أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، تحية في أولها السلام وفي آخرها الرحمة والبركة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. فالقرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور، وبه النجاة من الحرور. لا يخلق من كثرة الترديد، ولا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد. فهيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم. ففي رحاب القرآن الكريم طمأنينة تغمر النفس، وسكينة تملأ القلب، ورضوان من الله أكبر. ومن أجل كل هذا الخير العميم نحيا وحضراتكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب غفور رحيم. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي صادت إلى ربها، وأن يكتبها في عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. تلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والقارئ المتميز صوتا وحكما ونغما، ويتمتع بالأخلاق الحسنة، أخلاق أهل القرآن الكريم، فضيلة القارئ والعلم حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كتب الله لأغلبن أنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدخلهم جنات

بسم الله لم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ولا آخرة خير لك من الأولى Oh, ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ورفعنا لك الذكر فإن مع العسر يسرا فإذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم لا لا والله اقرأ